ترى الحكايا لبلاد الطهرية وعطر الوصايا عطر الوصايا. خذ فؤادي نحوها فجرا يصلي وامنحوا قلبي لها أولى الهدايا أولى الهدايا. خذ فؤادي نحوها فجرا يصلي وامنحوا قلبي لها أولى الهدايا أولى الهدايا. في أهدابها سفر تشتاقه كل المطايا كان للعشاق في أهدابها سفر تشتاقه كل المطايا كل المطايا. بلاد الطهر أو عطر الوصايا عطر الوصايا. هي مني وأنا منها وروحي زرعت أسماءها وسط الحنايا وسط الحنايا. هي مني وأنا منها وروحي زرعت أسماءها وسط الحنايا وسط الحنايا. عذبنا للحب يا نهر الحكايا لبلاد الطهر أو عطر الوصايا عطر الوصايا. أيها السائل عن حبي وشوقي إنها أجمل من كل الصبايا كل الصبايا. أيها السائل عن حبي وشوقي إنها أجمل من كل الصبايا كل الصبايا. عذبنا للحب يا نهر الحكايا لبلاد الطهر أو عطر الوصايا عطر الوصايا. إنها القدس التي إن قلتها سيل التاريخ من عين بكايا. إنها القدس التي إن قلتها سيل التاريخ من عين بكايا عيني بكايا.